طيب يقول وإن أدرك مكلف. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة. طيب يقول وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. تقدم لنا أن الإدراك على المذهب يكون بتكبيرة الإحرام، جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام حتى الجمعة، إلا جماعة الجمعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة. إذن قال المؤلف رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة. قدر التحريمة، قول قدر التحريمة هذا بناء على ماذا؟ على أن الإدراك يحصل أو يكون بتكبيرة الإحرام. يقول وقول إن أدرك مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، بالغ العاقل، وضده ضد المكلف من لا عقل له كالمجنون والصبي. يقول من وقتها قدر التحريمة يعني قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه، وهنا يتعين أن نفسر زوال التكليف بالجنون. السبب لأن المكلف بالغ عاقل الذي يزول العقل، ما يمكن يقول ثم زال تكليفه يعني زال عقله أو زال صغره، لا يمكن. فيتعين يقول ثم زال تكليفه أن زوال التكليف يكون بزوال العقل بجنون. أو حاضت يعني أدركت امرأة وهي طاهر من وقتها قدر التحريمة ثم حاضت ثم كلف، يعني هذا الذي زال تكليفه عاد عقله إليه، وطهرت يعني هذه المرأة التي أدركت قدر التحريمة وهي طاهر ثم حاضت قضوها، يعني قضوا هذه الصلاة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة. مثال ذلك إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وبعد نحو دقيقة من دخول الوقت زال عقله، أصيب بالصرع نسأل الله العافية وزال عقله، ولم يفق إلا بعد العشاء، يفيق بعد العشاء، كلامنا في صلاة الظهر هل تلزمه أو لا؟ الجواب على ما أشار عليه المؤلف تلزمه، لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة وهو أهل، لأنه من حين دخول الوقت قد خطب بهذه الصلاة، فالخطاب توجه إليه وهو أهل للصلاة، فعليه يلزمه أن يقضي. كذلك أيضا امرأة أدخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر، يعني أدركت من صلاة الظهر مقدار دقيقة، بعد دقيقة أو نحو دقيقتين أتاها الحيض، وبعد ستة أيام أو سبعة أيام طهرت، فهل يلزمها أن تصلي الظهر التي أدركت منها قدر التحريمة؟ الجواب نعم، لأنها من حين دخول وقت الظهر توجه إليها الخطاب، إذا هي خوطبت وهي أهل للصلاة، أهل للصلاة، فيجب عليها القضاء. ولهذا قال قضوها، قضوها يعني هذه الصلاة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة. وهذا يعني هذا الذي مشى عليه المؤلف بناء على أن الإدراك يكون بالتحريمة. وسبق لنا أن في المسألة خلافا، وأن بعض العلماء يقول إن جميع الإدراكات لا تكون إلا بإدراك ركعة، ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن من زال تكليفه أو وجد فيه مانع فإنه لا يلزمه أن يقضي هذه الصلاة التي أدركها إلا إذا أدرك منها قدر ركعة، يعني مقدار ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلو قدر أن هذه المرأة الحائض أدركت مقدار ركعة قبل أن تحيض، يعني أدركت وهي طاهر مقدار ركعة ثم حاضت يلزمها القضاء، وأما إذا أدركت مقدار التحريم فقط فلا يلزمها القضاء. في المسألة قول ثالث أيضا أنه لا يلزم القضاء إلا إذا تضايق الوقت بحيث بقي من الوقت بمقدار الفعل، مقدار الفعل، فحينئذ يجب القضاء، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب. بمعنى أن مثلا لو قدرنا أن الوقت ساعة، وقت الصلاة ساعة، فأدرك من الوقت نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ثم حصل مانع، يقولون لا، لا يلزمه القضاء لأن له أن يؤخر إلى آخر الوقت. وفي المسألة قول الرابع أنه لا يلزم القضاء إلا إذا أدرك من الوقت مقدار الفعل، يعني مقدارا يتسع لفعل الصلاة. فإذا قدرنا أن صلاة الظهر تحتاج إلى نحو مثل 10 دقائق، إذا أدرك 10 دقائق لزمته، وإن أدرك دون ذلك لم يلزمه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أقرب الأقوال إلى الصواب، أنه لا يلزمه إلا إذا أدرك مقدار الفعل، يعني يتمكن من الفعل ولم يفعل. من أدرك من وقتها ما يتمكن به من الفعل ولم يفعل فإنه يلزمه. واضح الآن؟ فصارت الآن، فصار المسألة هذه وهي إدراك المكلف، إذا أدرك المكلف من وقت الصلاة زمنا، إما التحريم على المذهب، وإما مقدار الركعة، وإما مقدار الفعل، ثم عاد إليه تكليفه فيلزمه القضاء، يلزمه القضاء. ما الدليل على وجوب القضاء؟ نقول لأنه بدخول الوقت خطب بهذه الصلاة، فالخطاب توجه إليه وهو أهل، فيه الأهلية، أهل لأن يوجه إليه الخطاب فلزمه القضاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، يقول قضاؤها. المسألة الثانية عكسها، قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه المسألة عكس الأولى. المسألة الأولى فيها زوال المانع، والمسألة الثانية فيها تجدد سبب الوجوب. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. مثاله صبي صغير قبل خروج الوقت بلغ، قبل خروج الوقت بمقدار التحريمة بلغ، تلزمه ولا ما تلزمه؟ تلزمه. امرأة حائض قبل أن يخرج الوقت بمقدار التحريمة طهرت، تلزمه هذه الصلاة أو لا؟ ها؟ تلزمه، صارت أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، قبل خروج وقتها. أفهمتم؟ إذن قول ومن صار أهلا لوجوبها بأن تجدد فيه سبب الوجوب، بأن طهرت الحائض من حيضها، أو النفس من نفاسها، أو أفاق المجنون، كان مجنونا فيه مانع ثم إيش كلف زال عنه الجنون، أو بلغ الصبي، أو كذلك أسلم الكافر، كل هؤلاء إذا أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل خروج الوقت فإن الصلاة تلزمهم. فمثلا لو قدر أن وقت صلاة الظهر يخرج عند تمام الساعة الثالثة مثلا، وفي الساعة الثالثة إلا دقيقة لدقيقة أسلم كافر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآن بمجرد إسلامه تلزمه لأنه خوطب في هذا الجزء الذي دقيقة توجه إليه الخطاب فيجب عليه القضاء. امرأة أيضا فهرة قبل خروج الوقت بنحو دقيقة أو دقيقتين، طهرت من حيضها، يقول لما طهرت زال عنها المانع فتوجه إليها الخطاب فيلزمها. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن هؤلاء أو من تجدد فيه سبب الوجوب لا يلزمه القضاء إلا إذا أدرك مقدار ركعة، والقول الثالث إلا إذا أدرك مقدار الفعل، مقدار الفعل. ولكن في هذه المسألة نقول إذا أدرك ركعة فقط، يعني في الأصح في هذه المسألة أن الحكم معلق بإدراك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا قال قائل كيف تفرقون بين إدراك أول الوقت وإدراك آخر الوقت؟ نقول الفرق بينهما ظاهر، لأن الإنسان حين دخول الوقت له أن يؤخر، الوقت موسع له أن يؤخر، ولا يلزم بفعل الصلاة من أول دخول وقتها، بخلاف آخر الوقت، فالإنسان في حال كونه أهلا يحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. فإذا نقول المعتبر في إدراك أول الوقت الذي يلزم به بالقضاء إدراك مقدار الفعل أو ركعة، يعني القولان متقاربان. المعتبر في إدراك آخر الوقت ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المؤلف رحمه الله يقول: لازمته وما يجمع إليها قبلها، لازمته هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. فلو فرضنا أن كافرا أسلم قبل غروب الشمس بمقدار تحريمة، أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس بمقدار التحريمة، أو بلغ الصبي يعني كان مضبوطا بالسن قبل غروب الشمس بمقدار التحريمة، فيلزمهم أن يصلوا العصر والظهر أيضا. أما وجوب صلاة العصر فلأنهم أدركوا منها زمنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا: وإدراك الجزء كإدراك الكل. وأما وجوب ما يجمع إليها قبلها، قالوا: لأن وقت الثانية وقت الأولى، فالجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، فالظهر والعصر وقتهما واحد عند العذر، سواء كان تقديما أم تأخيرا. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة أن من أدرك وقتا من العصر، إما التحريم على القول بها أو الركعة، أنه إنما يلزمه العصر فقط. من أدرك من وقت العصر ما يجب عليه فعلها، إما التحريمة وإما تكبيرة الإحرام وإما الركعة، فتجب عليه العصر دون الظهر، وتجب عليه العشاء دون المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر، فقد أدرك العصر والظهر. وعليه فلو قدر أن المرأة طهرت قبل الغروب فيجب عليها أن تصلي العصر ولا يجب عليها الظهر، ولو طهرت قبل منتصف الليل وجب عليها أن تصلي العشاء ولا يجب عليها أن تصلي المغرب ولا يجب عليها أن تصلي المغرب. إذن عندنا مسألتان ذكرهم المؤلف. المسألة الأولى زوال المانع، والمسألة الثانية تجدد سبب الوجوب. وعرفتم الحكم فيهم أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة زمنا، إما التحريمة وإما ركعة، ثم زال تكليفه ثم عاد، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ نقول: يجب عليه القضاء، أن يقضي هذه الصلاة التي أدركها. لكن القول الراجح أنه لا يجب إلا إذا أدرك من الوقت مقدار الفعل. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا تجدد سبب الوجوب، يعني كان هناك مانع ثم تجدد سبب الوجوب وأدرك من هذه الصلاة زمنا، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة دون ما يجمع إليها قبلها. طيب، هنا مسألة أو بل مسألتان يعني تتعلق بزوال المانع وبتجدد سبب الوجوب. لو قدرنا أن هناك امرأة من عادتها أنها تجمع بين الظهر والعصر تأخيرا، يعني لمرض وعذر كانت تجمع بين الظهر والعصر تأخيرا، ثم أتاها الحيض ثم طهرت في وقت صلاة العصر، هي قبل حيضها كانت تصلي الظهر والعصر تجمع جمع تأخير، ثم أتاها الحيض ثم طهرت في وقت العصر، الآن يجب عليها أن تصلي العصر لأنها أدركت وقتها، لكن هل يلزمها أن تصلي الظهر بحسب عادتها ونيتها؟ إن هي عادتها هكذا، هل يجب أو لا؟ نقول: الظهر هنا لا تلزمها، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي ليست أهلا، فلم يتوجه إليها الخطاب. مسألة ثانية قريبة منها: امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي معذورة لمرض، فنوت الجمع تقديما، نوت أن تصلي أن تجمع بين الظهر والعصر تقديما جمع تقديم، وقبل أن تصلي حاضت، يعني دخل عليها وقت الظهر الساعة 12 ونوت أن تجمع تقديما، بعد نصف ساعة حاضت قبل أن تصلي، طهرت من الحيض بعد 5 أيام 6 أيام، فهل إذا أرادت القضاء هل تقضي الظهر فقط؟ الظهر لا إشكال، لأنها أدركت منها ما يجب به القضاء، إما التحريمة وإما ركعة وإما مقدار الفعل. لكن هل يجب عليها أن تصلي العصر أو لا؟ هل يجب عليها أن تصلي العصر أو لا؟ هذا فيه احتمال، يحتمل أن يقال إنها يجب عليها أن تصلي العصر، لأنها لما نوت الجمع صار الوقتين في حقها وقتا واحدا، وصارت كأنها أدركت وقت صلاة العصر بهذه النية. ويحتمل أن صلاة العصر لا تجب عليها، لأنها حينما دخل عليها وقت العصر لم تكن أهلا للصلاة، لم تكن. فعلى الأول، احتمال الأول تكون النية مؤثرة، واحتمال الثاني تكون النية ليست مؤثرة. وفي هذه المسألة نقول لا ريب أن الاحتياط أن تقضي، أن الاحتياط أن تقضي، لأنها لما نوت في الواقع صار الوقتين في حقها وقتا واحدا. إذا عندنا مسألة، مسألة امرأة من عادتها أنها تؤخر، تجمع تأخيرا بين الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، ثم حاضت ثم طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء، فهل يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأن هذا هو عادتها، أو لا يلزمها؟ قلنا في هذه المسألة لا يلزمها، في مسألة زوال المانع لا يلزم، في مسألة تجدد سبب الوجوب، يعني امرأة من عادتها أنها تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم حاضت ثم طهرت، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ يعني لما نوت الجمع تقديما صار وقت العصر، صار كأنها أدركت العصر، ولما نوت أن تجمع تقديما بين المغرب والعشاء صارت كأنها أدركت وقت العشاء. قلنا يحتمل أن تكون نيتها مؤثرة فيلزمها القضاء، ويحتمل أن لا تؤثر لأن وقت الثانية بعد حيضها دخل عليها وهي ليست أهلا، والاحتياط في هذه المسألة القضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان القضاء أو أحكام القضاء، وهذه مسألة، أو قبل أن نتكلم على مسألة القضاء نذكر أمورا. أولا يقول المؤلف رحمه الله: يجب فورا، فورا هذا متعلق بيجب تعلقا معنويا، استفدنا من قول المؤلف ويجب فورا أن قضاء الفوائد واجب، أن قضاء الفوائد واجب، وأن وجوبه على الفور. أما دليل وجوب قضاء الفوائد فهو ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، أما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الفعل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلأنه عليه الصلاة والسلام قضى ما فاته من الصلاة، لما نام عن صلاة الفجر كما في حديث أبي قتادة صلاها، وكذلك أيضا في غزوة الخندق لما شغل عن صلاة الظهر وصلاة العصر صلاها بعد الغروب قضاها، وهذه فائتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. من ناحية النظر والتعليل أن يقال إن هذه الصلاة الفائتة قد توجه إليه الخطاب بها، خوطب بها، فذمته مشغولة، ولا تبرأ الذمة إلا بالأداء، لا تبرأ الذمة إلا بالأداء. إذن عندنا الآن إذا قال ما الدليل على وجوب قضاء الفائتة، يعني الإنسان إذا فاتته الصلاة ما الدليل أنه يجب القضاء؟ نقول الدليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن النظر والقياس. القول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الفعل كما في حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر، وكما في غزوة الخندق حينما أخر الظهر والعصر. التعليل أن يقال إنه قد خوطب، يعني هذا الشخص الذي ترك الفائتة قد خوطب بها عند دخول وقتها وتوجه إليه الخطاب، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها، إلا بأدائها. طيب هذه مسألة. ثانيا فورا، ما الدليل على وجوب الفورية؟ ما الدليل على وجوب الفورية؟ نقول الدليل على وجوب الفورية قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها، والفاء تدل على التعقيب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حينما نام عن صلاة الفجر وزال العذر صلاها، صلاها من حين زوال العذر. وللقاعدة العامة في الواجبات أن كل أن جميع الواجبات تجب المبادرة بها، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن عندنا الآن دليل وجوب الفورية في قضاء الفوائد، ما هو؟ قوله فل يصليها، والفاء تدل على التعقيب. وكذلك أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما نام عن صلاة الفجر لم يقل نؤخر الظهر بل بادر، حينما شغل عن صلاة الظهر والعصر في الخندق متى حينما زال العذر بادر، ولهذا قال شغلونا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هناك دليل نظري أو تعليل، وهو أن جميع الواجبات الشرعية أن جميع الواجبات الشرعية على الفور فتجب المبادرة بها، تجب المبادرة بجميع المبادرة الواجبات الشرعية، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فأمر الله عز وجل باستباق الخيرات، والواجبات الشرعية من الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا يستدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية حينما أمر أصحابه بالحلق وتأخروا، تأخروا يعني تأولا، كره ذلك وظهر الغضب عليه، ولولا أن الواجب أو الأمر تجب المبادرة به لما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب إذا عندنا الآن مسألة، الدليل على وجوب القضاء والدليل على الفورية. يقول المؤلف رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة فورا، يعني أن يبادر بها، إلا إذا كان هناك ضرر، يعني يستثنى من وجوب الفورية ما إذا تضمن القضاء ضررا على الإنسان، إما في بدنه وإما في معاشه ودنياه، وإما لأمر شرعي، يعني إما لأمر دنيوي من تضرر في البدن أو في المعيشة، وإما لأمر شرعي. الأمر الدنيوي، الأمر الدنيوي ما يتعلق بالبدن، يعني يجب القضاء فورا إلا إذا كان عليه ضرر في البدن، بدن بأن مثلا كثرت عليه الفوائد وصار يقضي يقضي حتى تعب وأصابه الإغماء، يقول أقضي لو حتى ولو كنت مغمى عليك، لا. أو ضرر في دنياه وفي معاشه بحيث أنه يستغرق القضاء جميع الوقت وتتعطل مصلحته ومعاشه ومن ينفق عليه، نقول هنا لا يجب الفورية. أو لأمر شرعي، يعني شرعي قالوا كما لو ذكر ذلك عند حضور الجمعة أو عند حضور صلاة العيد، فلا نقول بادر بل صلي هذه الحاضرة ثم اقضي الفائتة. والسبب قالوا لأن ماذا؟ لأن صلاة الجمعة لا تقضى إلى إذا فاتت على صفتها، ولأن صلاة العيد أيضا كذلك لا تقضى عند بعض العلماء إذا فاتت، إذا فاتت لأنها شرعت على صفة معينة وعليه. فنقول الفورية هنا مقيدة في كلام المؤلف ويجب فورا، هذا مقيد بما إذا لم يكن في القضاء ضرر، إما في بدنه وإما في دنياه ومعاشه وإما لسبب شرعي. طيب ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، يعني نرتب بينها، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. طيب هل هذه الفوائت، هنا مسائل تتعلق بالقضاء، هل تشرع لهذه الفوائد جماعة أو لا؟ نقول نعم، إن أمكن أن يصليها في جماعة فذلك مشروع، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، فمشروعية الجماعة، مشروعية الجماعة لقضاء الفوائد بالاتفاق، بالاتفاق. لكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هذا فيه خلاف. فلو قدر أن شخصا عليه فوائد وكذلك شخص آخر عليه فوائد فاجتمعا وقضيا جماعة، أو جماعة فاتتهم صلوات، مثلا أفرض أنهم صلوا مدة من الزمن صلاة غير صحيحة، إما لأنهم صلوا إلى القبلة من غير اجتهاد، وإما لكون الماء الذي يصلون يتوضؤون منه نجسا، هذه تحدث، تحدث كثيرا، يعني بعض الناس الآن تجي توضأ في بيته ثم يشعر بتغير في طعم الماء، وش اللي غير الماء؟ فتح الخزان وإذا مثلا طائر سقط فيه، طائر ميت نجس، والنجاسة تكون باللون أو الطعم أو الرائحة. نقول من حين أن شعرت بتغير الماء يجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء. طيب، فأرادوا القضاء، نقول المشروع أن تصلوا جماعة. كيف يكون القضاء؟ نقول القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، لكن هل إذا صلوا جماعة أو صلى منفردا على استحباب هل يسر بالجهرية؟ هل يسر بالسرية ويجهر بالجهرية، أو يسر مطلقا أو يجهر مطلقا؟ المشهور من المذهب في هذه المسألة أنه إذا قضى صلاة جهر نهارا أسر، أي لو أراد أن يقضي صلاة ليلية في النهار، يعني ذكر أن عليه العشاء البارحة وأراد أن يقضيها ضحا، يقول يسر لا يجهر حتى ولو كانوا جماعة. لماذا؟ قالوا اعتبارا بالزمن، الزمن الآن نهار والنهار ليس محلا للجهر. وإذا قضى صلاة سرية في الليل يقول أيضا أسر اعتبارا بالمقضية، المقضية يجهر فيها؟ لا، مثلا ذكر بعد صلاة العشاء أنه لم يصلي العصر، يقول يصلي لكن لا يجهر. ليش؟ قالوا لأن العصر ليس فيها جهر، ليس فيها جهر، وعليه فلا يتصور أن يجهر إلا إذا قضى جهرية في الليل، كذا ولا لا؟ لا يتصور الجهر على المذهب إلا إذا قضى جهرية في الليل، لأن هنا إن اعتبروا الزمن فالزمن زمن جهر، ويعتبروا المقضية فالمقضية مما يجهر به. والصحيح في هذه المسألة، وقال بعض أهل العلم إن الاعتبار بالصلاة المقضية، الاعتبار في الإسرار والجهر في الصلاة بالصلاة المقضية، فإن كانت المقضية مما يجهر به جهر ولو في النهار، وإن كانت المقضية مما يسر به أسر ولو ليلا ولو ليلا. فالمعتبر هو الصلاة المقضية، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فليصلها. ها تعود على المقضية جنسا ووصفا وقدرا، والوصف من صفات الجهر، أو الجهر من صفات الصلاة، الجهر من صفات الصلاة، مفهوم؟ وهذا القول أصح، وهو أيضا مضطرد، لأن المذهب فيه تناقض، تارة يعتبرون الوقت وتارة يعتبرون المقضية، تارة يعتبرون المقضية. ولهذا كان القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الاعتبار بالمقضية مطلقا، فإن قضى فائتة جهرية في الليل، يعني ليلية في الليل، يجهر واضح قولا واحدا، وإن قضى جهرية في النهار يجهر، وإن قضى سرية في الليل أسر. فالمعتبر المقضية، فالمعتبر المقضية. والدليل على أن المعتبر المقضية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. وها تعود على المقضية جنسا ظهر يصلي ظهر، وقدرا أربع يصلي أربع، ووصفا يعني بأوصافها، والجهر من صفات الصلاة الجهرية فيكون معتبرا. هذا دليل. أيضا يدل عليه حديث أبي قتادة المتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الفجر قال أبو قتادة: فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني من الجهر وغيره. كذلك أيضا فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اعتبر المقضية، مع أنه صلىها بعد طلوع الشمس. أيضا في حديث في يوم الخندق حينما شغلوا عن صلاة الظهر والعصر قضاها بعد المغرب أسر لم يجهر، اعتبارا بماذا؟ بالمقضية. وعليهم فنقول القول الراجح في مسألة الإصرار والجهر أن المعتبر المقضية، المعتبر المقضية. فإذا قضى صلاة جهرية جهر نهارا أم ليلا، وإن قضى سرية أسر نهارا أم ليلا. فالصور ثلاث: صورة بالاتفاق وهي ما إذا قضى صلاة جهرية في ليل فيجهر بها اتفاقا، والثانية إذا قضى جهرية في النهار. فالمذهب يقول يسرد اعتبارا بالزمن، والصحيح أنه يجهر اعتبارا بالمقضية. الثالثة قضى صلاة سرية في الليل، المذهب يسر اعتبارا بالمقضية، والصحيح أنه أيضا يسر اعتبارا بماذا؟ بالمقضية. فالخلاف في مسألة في صورة ماذا؟ الخلاف فيما إذا قضى صلاة جهرية في النهار هل يسر أو يجهر، ويسقط الترتيب.